تقول إنني أنقل كلام أهل العلم في أهل البدع وأحذر كما يحذر العلماء منهم بالضوابط الشرعية، ويتهمني البعض بأنني أتكلم في العلماء، فبماذا تنصحونني؟ الكلام في علماء المبتدعة للتحذير من بدعتهم، هذا هو العمل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وأتباعهم ومن الأئمة الأربعة ومن جاء على منهجهم. ولذلك إذا ذكروا شخصا قالوا داع لبدعته، أو يقولون كذا خبيث وأمثال ذلك. نعم.